بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الحلقة الثامنة من برنامجنا أيام مع الحبيب. بالطبع أنتم تعلمون فكرة هذا البرنامج، أيام مع الحبيب يعني أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعيشها كما عاشتها المرأة مع رسول الله في سيرة رسول الله، وكما قدمت المرأة، وكما ضحت المرأة، وكما أعانت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما ساندت رسول الله، وكما أسعدت رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحاول أن نقتدي بتلك المرأة لنكون في حياتنا أيضا كالصحابيات. عسى الله تعالى أن يجمعنا وإياهن والنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. أهلا بكم، نرحب بأخواتنا اليوم معنا الأخت إسراء وإيناس وبسمة ومياس. تحدثنا الحلقة الماضية، كنا في السنة السابعة، والآن نتابع السنة السابعة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثامنة والتاسعة. طبعا حكينا من قبل عن إسلام حمزة وإسلام عمر وعودة المهاجرين مهاجري الحبشة. الآن قريش جمعت قولة في النهاية إنه طيب إحنا نقعد حد فاصل بيننا وبين محمد، نطلب منه المعجزات، طالما هو عم يتحدث انه هو نبي وهو قادر والله بيعطيه كل شيء، نطلب منه معجزات. فطلبوا منه معجزات اشكالا والوانا، والله سطرها في الايه الكريمه: ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبالطبع هم في موقف جدا مؤلم للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله بن أبي أمية وهو أخوه لأم سلمة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: شوف، يعني مهما علمت من معجزات ومهما صار، يعني لو تنصب سلم من الأرض إلى السماء وبتطلع إلى السماء وبتنزلنا أربع ملائكة ويشهدوا إنك نبي، ما رح نآمن فيك. هذا كان قول عبد الله، لأن حبيت أذكره لأنه هذا أخوه لأم سلمة، لأنه حيكون في له موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد. إذا قريش طلبت منه هذه الأمور والمعجزات العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا إلا بشر وما بعثت لهذا. فهي الآيات أمامكم، وهذا القرآن يتلى أمامكم، وأنا عم بعرض عليكم الدين، أمنتوا ما أمنتوا هذا حظكم من الدنيا. فقريش أرادت أن تنهي بقى الموضوع، فاجتمعوا كل زعماء قرروا أن يعملوا على محمد وعلى أصحاب محمد مثل حصار اقتصادي، حصار سياسي، حصار اجتماعي. وقرروا وكتبوا في صحيفة، أقسموا مع بعضنا البعض، يعني كان كلهم ينفذوا الأمر، ما حدا يخالف عن غيره، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة حتى تكون وثيقة بيناتهم، لا بيبايعوهم، لا بيشتروا منهم، لا بيسمحوا لهم يشتروا شيء من الأسواق، لا بيتزوجوا منهم، لا بيزوجوهم، حتى دخل في بنود المعاهدة ما بيولدوا نساء. إذا امرأة من بني هاشم وبني عبد المطلب ساعة الولادة ما بيسعفوها ولا بيولدوها، يعني قدي هذا عمل غير إنساني، مثل ما عم نسمع الآن مثلا في المشاكل في فلسطين، في غزة، والحصار الاقتصادي والأمني على إخواننا في فلسطين، الله يفرج عنهم إلهي. فإذا لما كتبوا هذه المعاهدة، فمين دخل في العهد؟ كل بني هاشم وكل بني عبد المطلب. بالطبع مثل ما قلت لكم، العربي دائما عنده انتماءه لقومه، انتماءه لقبيلته، ونصرة قومه، هذا الشيء بدمه، فهذا شيء طبيعي. فآزر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه الشيخ المشركين، يعني مو كل بني هاشم أسلموا، مو كل بني عبد المطلب أسلموا، ولكن مع ذلك دخلوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يسمي الشعب، طبعا الشعب هو مثل الوادي أو فتحة بين جبلين، وهون كان مساكن أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فكل اللي المسلمين وكل بني هاشم وكل بني عبد المطلب جاءوا وجلسوا، يعني مثل خيموا وسكنوا في هذا المكان اللي هو شعب أبي طالب. طبعا جابوا حاجيات وجابوا طعام وجلسوا مثل وعملت عليهم، ضربت عليهم قريش مثل مراقبة دائمة، لا يسمحوا لأحد يجيب لهم طعام، لا يسمحوا لأحد يخرج، يخرج يطلع يتفتل عشوفه، لكن ما في يشتري من أحد، ما في يبيع لأحد، ما في يعمل معاملات مع أي حدا تاني. وهذا كان جدا صعب على نساء النبي عليه الصلاة والسلام خديجة والبنات، فهن المرفهات المنعمات، خديجة الغنية اللي تملك كل شيء، والآمرة الناهية تمنعها حتى عن مالها حتى عن طعامها، يمنع عنها أثناء هذا الحصار وهذا الشاب. استمر الحصار 3 سنوات، 7 و8 و9، حوالي 3 سنوات الحصار مضروب عليهم، حتى أنه كان أحد يطلع مشان يشتري طعام لأولاده، فيجي أبو لهب. على فكرة أن كل بني هاشم وكل بني عبد المطلب دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وآزروا إلا أبو لهب. أبو لهب وحده لا، تمرد هو وأولاده، وكان يفتخر أنه عم يعادي محمد، وكان يشجع على عدائه وعداء المسلمين. فكان مرة شاف هند بنت أصبع، فقال له كيف حالك يا هند؟ هل نصرت اللات والعزة؟ وهل قاطعت من قاطعهم؟ عم يؤكد على هند بنت أصبع من أجل مقاطعة المسلمين. فقالت له نعم جزاك الله خيرا يا أبا لهب. قال جزاك الله خيرا، هم طبعا بيأمنوا بالله، لكن مثل ما قلنا بيعتبروا انه الله له مساعدين وله بقية الآلهة اللي هم شركاء مع الله تعالى. اذا الصحابة تعبوا جدا وجهدوا في هذه الفترة من فترة الحصار، صوروا 3 سنوات وفي مكان مثل مكة، اصلا هو الطعام قليل لا يصل، يعني بيوتهم اصلا كان يدوب زوادة يقدروا ياكلوها، فكيف هم قاعدين في مكان ولا يسمحوا أحد يبيعهم ولا يسمحوا أحد يعطيهم؟ يطلع كان الرجل بيشتري طعام لأولاده، فيمشي أبو لهب خلفه في السوق ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد، يعني يرفعوا السعر، أنا أعطيكم إياه. بس ما يخلص يروح الرجل يرجع لعند أولاده يبكوا من الجوع، قال يتضاغون جوعا، يعني عبيبكم من شدة الجوع، ما في طعام، ما في شيء جوازة يطعمهم. فقالوا ما كان طعامنا إلا الخبط وورق السمر. الخبط هو شو اللي بيقع من ورق الشجر بالساقة، هذا اللي يأكله. ورق السمر اللي هو الشجر، شجر الشوك اللي شوكه ناعم، هذا اللي كان يقتاتوا فيه. حتى انه اذا حدا من اهل او قرايبين او معارف يسرب لهم شوي هيك بالسرقة بالليل من حدا، فيتقاسموا بين بعضهم. قال حتى التمرة، صور التمرة يقسموها بالنص بين اثنين، واللي حظه حلو اللي بتطلع النواب التمرة بنصه، إنه هذا معه زيادة، فقال ياخذ التمرة يظل يلوكها كل النهار. والمشركين أمان عينهم، وهدول أهلهم وأقربائهم، وعم يمنعوا عنهم من أجل إيه؟ مثل ما قلنا هم ما عم يعادوا الدين، عم يعادوا منصبهم، عم يعادوا مصالحهم، هم عم يحاربوا عم يدافعوا عفوا عن مصالحهم، لأنه شايفين بنصرة هذا الدين حتروح سيادتهم، حيروح اقتصادهم، حيروح مركزهم وأمرهم ونهيهم. وباب ثاني كمان الحسد، ليه أنت مو نحنا؟ ليه اختارك أنت محمد ما يختار عروة بن مسعود الثقفي مثلا؟ ليه ما يختار الوليد بن المغيرة؟ فهذا كله كان من تعنت قريش 3 سنوات وهم في الشعب. حتى يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بينزل عليه الوحي وبيقول له إن الله قد سلط الأرض على الكتاب. تعرف القصة كيف الأرض يعني حشرة صغيرة، فأكلت هذا الكتاب كله إلا كلمة اللهم، بس الكلمة اللي فيها اسم الله ظل في الصحيفة. فأبو طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى لأبو طالب أنه هيك الوحي قال لي. قال أحق؟ نعم حق. فأبو طالب آمن بالنبي لأنه كل كلامه حق، فخرج واستمع بقريش وقال لهم إن ابن أخي أخبرني أن الأرض أكلت الكتاب إلا اسم الله، فإن وجدت ذلك وكان صادقا خليتم عن عذابنا وظلمنا، وإلا أسلمت محمد لكم. فهذا فرح فيه إنه شو الحاجة هذا، معقولة تيجي الأرض تأكل كل الورقة وتترك بس اسم اللهم؟ فلما دخلوا فتحوا الكتاب لقوا فعلا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هون قوي أبو طالب على المشركين، خطب فيهم خطبة وشتمهم كلهم ودعا لله، اللهم اظلم من ظلمنا وقطع أرحامنا وحرم منا ما حرم، ودخل بين أستار الكعبة هو وكل المؤمنين اللي كانوا معه في الشعب، وصار تحت أستار الكعبة يطوفوا ويدعوا على المشركين اللي كانوا سبب في هذا الحصار. فك الحصار بعد 3 سنوات، طبعا طلعوا من الحصار أبو طالب والسيدة خديجة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد 3 سنوات من الجهد، ما في طعام، ما في غذاء، ما في شيء يتقوتوا فيه، وفي حزن وفي ألم وفي عسرة وفي كيد من الأعداء، فتطور الحالة اللي طلعت منها السيدة خديجة. 65 سنة سيدة خديجة، طبعا بعد السنة التاسعة على خلف الحصار، يعني بداية السنة العاشرة، صار عمرها 65 سنة امرأة بهالعمر، وما تعودت في حياتها ينقص طعام ولا ينقص شراب، وهي الغنية المرفهة، فأديت تحملت في سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أثناء الشعب كمان فاتني أن أذكر لكم أن أم الفضل زوجة العباس كانت مرة في الحجر في بيت الله الحرام، فشاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أم الفضل إنك حامل بغلام، بشرى أنه أنت حامل بغلام. فهي يا رسول الله، قالت فكيف السبيل وقد تعاقدت قريش ألا تولد أحدا منا؟ أنا شو أعمل إذا بدي أولد قريش ما بتولدنا؟ ألا إنه كائن، يعني إذا قريش ما ولدتكم يعني الله ما لي إذا ينقذكم بأي حال من الأحوال. وفعلا ولدت عبد الله بن عباس في أيام الشعب، والنبي قال لها إذا ولدتي فأتيني به. ففعلا جابته لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ النبي تمرة وحنته، وكان أول ما دخل جوف ابن عباس ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شيء بذكرنا بأيام الحساوة اللي قضوها المسلمين أيام الشعب. السنة العاشرة إذن انتهت الأزمة وانحلت، وخرجوا من الشعب وعادوا لطبيعتهم، شراء وأكل ومعاملة مع المشركين. رواية بتختلف مين اللي توفى قبل، أبو طالب ولا خديجة. احنا حنعتبر انه رواية أبو طالب هو اللي توفى قبل، فدخل المرض أيضا لأبي طالب. أبو طالب رجل كبير كمان قاسى من الآلام في هذا الشعب، فحضروا الموت. فلما حضروا الموت اجوا قومه طمعوا انه قبل ما تموت يا ابو طالب خذ منا عهد لمحمد يتركنا ويترك ديننا، ونبقى يتكلم بالوحدانيه ونبقى يدعو الى ديننا. فابو طالب التفت لمحمد عليه الصلاه والسلام قال له هؤلاء قومك اتوا لياخذوا عليك الكلام. فقال يا عمنا كلمه واحده انا ما بدي منهم شيء، كلمه واحده بعرضها عليهم والله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. فلما سمع ابو جهل هالكلام عظيم، هو شو بده؟ هو بده منصب، فطمع انه كلمه بتملك العرب كلها وحتى العجم بالدين تحت امرك. وهذا تحقق سبحان الله. ملاحظين انه كل يوم عن يوم الاسلام عم ينتشر والعرب كلهم اسلموا اصلا، ولكن الموضوع بده صبر وبده وقت وبده تعب وبده جهد لينكتب لنا إلنا احنا الثواب في هذا الجهاد، لكن امر الله ظاهر لا محاله. المهم فقال ابو جهل للنبي عليه الصلاه والسلام نعم وابي وعشر كلمات، بدك كلمه واحده ما اعطيك، نعطيك عشرة، شو بدك تقول؟ فقال له تقولون لا اله الا الله. ابو جهل مثل اللي يقف من الحكايه وبلش يصفر ويكفر، يعني ما عندك غير هالكلمه، وانصرفوا وتركوا النبي عليه الصلاه والسلام وتركوا ابو طالب. فالتفت ابو طالب عن النبي وقال له والله يا ابن اخي ما رايتك طلبت منهم خططا. طلب الثاني يعني بمحله. فالنبي حس انه ربما ابو طالب يلين بركي بأسلم. فقال فقلها انت يا عم، طب انت اولى، طب انت اسلم يا عم كلمه واحده. صار النبي يدخل عليه كلمه واحده ادفع لك بها عند الله تعالى. فابو طالب صار يتردد، والله لولا مخافه ان يقولوا لي اني جزعت من الموت لقلتها. حاول النبي عليه الصلاه والسلام حتى اجته لحظات الوفاه الاخيره، فكان النبي واقف هو والعباس. العباس عم يستمع، فتمتم ابو طالب بكلمات وطلعت روحه وخلصت ايام حياته. فالعباس التفت للنبي قال له والله يا ابن اخي لقد قال الكلمه التي طلبتها منه. اخي قال الكلمه. العباس مختلف في اسلامه، انه هل كان مسلم ولا لا؟ كمان في روايات كثير انه كان مسلم لكن يخفي اسلامه من اجل ايضا مساعده النبي عليه الصلاه والسلام، لكن اكثر روايات انه لا لسه ما اسلم. لكن هو بده يفرح محمد ولو هو ما اسلم، محمد بده يفرح باسلام ابو طالب قبل وفاته، فالنبي قال لم اسمع. كان السيدة خديجة كانت بهذا العام مثل ما قلت خرجت من الثعلب، خرجت مريضة، فتوفيت السيدة خديجة في السنة العاشرة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي 10 سنوات في عمر الرسالة، لكن يعني نقدر نقول انه هي ما شافت ايام عز النبي عليه الصلاة والسلام، شافت فقط ايام الالام، وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب وبالإيذاء، كل هذا عاشرته مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، لما فتح مكة ما رضي ينزل في أي بيت من بيوت أحد من مكة، ولكن أراد أن يكافئ خديجة، فنصب خيامه في الحجون بقرب قبر السيدة خديجة، كأنه عربون شكر إليك يا خديجة، يعني أنت شاركتيني الألم، شاركتيني العذاب، أنا الآن بشاركك الفرحة وبشاركك النصر. فرضي الله عنها وأرضاها. لحظات آل وفاتها، لحظة اللي هي عم تحتضر، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، نظر وقعد جنبها، وشوفوا أنه النبي ما في حواليه يسنده، أبو طالب توفى والآن أمام عينه خديجة تتوفى، فوقف وقال أمامها: بالكره مني، بالكره مني ما أرى منك يا خديجة، يعني شيء مؤلم بقلبي، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا ويفعل الله فيه خيرا كثيرا. قال فوقف ودعا وقال له كلام حلو، هي في آخر لحظة حياته، قال له: فإذا قدمت الجنة وقدمت على براتك فسلمي على براتك. من براتك؟ قال له: هل تزوجت غيري يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن الله زوجني في الجنة. من زوجك في الجنة؟ قال: أولا زوجنيك أنت في الجنة، أنت أول واحدة إلي، ومريم بنت عمران، وآسيا زوجة فرعون. فطبعا تعرفوا هذول قصص نساء عظيمات جدا، وكل واحدة منهم مثل في الثبات، ومثل في الإيمان، ومثل في الطهر وفي العفاف، لذلك كانوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فشو بتجاوب السيدة خديجة؟ بتقول له: بالرفاء والبنين، يعني الله يهنيك يعني. وأرد هذا القول عند امرأة زوجة عم يقول له: والله أنا بتزوج 2 و3 في الدنيا ما في، لكن في الآخرة ممكن، وكل شيء إن شاء الله ربي يجعلكم جميعا من أهل الجنة. ودائما بيسألوني: طيب يعني الرجل له كثير حوريات، يمكن 10,000 20,000 70,000، يعني نساء ما إلهم؟ مين قال ما إلهم؟ أصلا كثير من العلماء بيقولوا يمكن الحور العين ما يتصف بذكورة أو بأنوثة، مو شرط تكون امرأة، ممكن الرجل، والمرأة إلها مثل ما للرجل، لأنه إذا كان في الجنة كما قال تعالى: ولهم ما يدعون، فكس يعني ما يدعون؟ يعني أنت في الجنة كل شيء بدك إياه تحصلي عليه، حتى لو ادعيت دعوة، والدعوة دائما هي دعوة غالبا بتكون مو سابقة، يعني مثلا أنا خاتم بإيدي، تجي واحدة بتقول: هذا الخاتم إلي، هي اسمها دعوة، هي غير سابقة. في الجنة لو طلبتي شيء مو إلك يعطيك إياه الله عز وجل. فإذا من باب طبيعي إنك تكوني مطمئنة في الجنة، والله عز وجل ما بيظلم أحد، وخاصة في الجنة كلنا إن شاء الله حنكون سعيدين ومسرورين. طيب إذا، فلما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت النبي فتمسكت بثوب النبي وتبكي وتصرخ وتقول له: أين أمي؟ أين أمي؟ أين أمي؟ سيدنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، يعني كان بيكون عمرها 15 سنة، إذا كانت هي قبل البعثة 5 سنوات وعشر سنوات، وهي أصغر بنت عند السيدة خديجة، فيقول لها: فنزل جبريل وقال: يا محمد أقرأ فاطمة السلام وقل لها أن أمك في الجنة، صمنها، وأن الله بنى لأمك بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا بشره أصلا لخديجة من قبل الله عز وجل فيها. وخديجة وقت سألت ما هذا القصب، ما سمعاني فيه، قال: لؤلؤة، لؤلؤة واحدة، قصر كامل، صوري قصر في الجنة محفور كله من لؤلؤة واحدة، حيطانه كله شفافة، ستائره كلها شفافة، وبتقدر تشوف المناظر كلها تتراءى من قصر واحد. ليه بالذات لخديجة؟ قال: لأنها، لما في لا صخب ولا نصب، قال: لأنها لم تصرخ يوما على زوجها، ولا يوم بحياتها صرخت بوجه زوجها. فالمرأة تاخدها هي عبرة ورسالة. أيوة. لا خلينا هون معلش، خلينا نشوف دورنا أصلا. فالمرأة الصالحة اللي بدها تتشبه بالسيدة خديجة، واللي بتتمنى تكون في الجنة، تتمنى تشوف أزواج النبي وتحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي صفة انه ما تصرخ في وجه زوجة ابدا، لا تصرخي في وجه زوجك ابدا. كمان مثل ما قالت إناس، كمان هو عليه الصلاة والسلام ما صرخ في وجهها ابدا. يعني انت لما تصرخ في وجه زوجتك مثلا سنة سنتين ثلاثة بعدين، لكن عليه الصلاة والسلام ابدا ما صرخ في وجه زوجه، ولا هي رضي الله عنها ما صرخت في وجه زوجها. اذا توفيت خديجة رضي الله عنها وارضاها، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد لخديجة وفقد لأبي طالب في عام واحد، لذلك سمي عام الحزن، لأن النبي حزن من أعماق قلبه على زوجته. ما نقول النبي والله لا ما حزن على زوجته، حزن على الدعوة، حزن على أنه توقفت الدعوة، لا حزن أكيد، ما هو بشر وكان يلاقي الأنس فيها. لاحظتوا كم حديث مرأ معنا كيف كان يأتي مضيفا إلى خديجة، شو يعني مضيفا؟ يعني جاي عم يلزق فيها وهي عم تضمه رضي الله عنها وأرضاها، فهي كانت أنسه. لذلك قال ثلاث سنوات بعد وفاة خديجة والنبي مهموم، أصحابه خافوا عليه، خشوا عليه من شدة حزنه على خديجة. ثلاث سنوات صلى الله عليه وسلم وما رضي يتزوج أبدا حتى أبدله الله تعالى السيدة عائشة. بعتقد أنه وقتنا انتهى إلى الآن، لكن بقى إذا حابين تكون عندكم أي تعليق أو أي سؤال حول موضوعنا فتفضل. دكتورة، ذكرت في بداية الحلقة أن المشركين طلبوا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة معجزات ليأمنوا فيه، طب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبالهم طلبهم فورا؟ ليش أخرت ظهور المعجزات؟ إنه ليه النبي طيب ما لبالهم؟ كانوا يطلبوا يسير لنا هالجبال وساوي لنا أرض مكة مروج وأنهار وبساتين مثل بلاد الشام، جيب لنا قصر من ذهب، جبل حول لنا جبل ذهب. هو الحقيقة النبي طلب من الله تعالى المعجزات، لكن سنة الله تعالى في الأنبياء وفي المعجزات إنه إذا الله أنزل المعجزات على طلب الناس فالمفروض يأمنوا، إذا آمنوا خلاص كان بها، لكن إذا ما آمنوا سنة الله تعالى أنه يقضي عليهم كلهم. فقال له يا محمد إما أن تستأمن بهم يعني تصبر عليهم وتنتظر، أو إذا بدك ننزل المعجزات، لكن إذا ما آمنوا من حقهم مثل ما محقنا قوم عاد وثمود. فالنبي قال لا بل أستأمن بهم. هذا واحد. واحد ثاني لما بيكون إيمانك أنت عن طريق التفكر والعقل والإيمان بالغيب أقوى بكثير ما يكون عن معجزة. يعني أي واحد بيشوف قدامه معجزة فأكيد بده يآمن، ما في شطارة، ما في تميز، أنت شو عملت يعني؟ معجزة صارت قدامك، وأي أدنى واحد يعني أقل إنسان في شقفة عقل بده يآمن فيها. لذلك صار الإيمان بالغيب هو أقوى الإيمان. مرة السيدة خديجة عليها رضوان الله كانت جالسة فشاف النبي عم يبكي بعد وفاة ابنها عبد الله، فشاف النبي عم يبكي قال لها ليه يا خديجة عم تبكي؟ فقالت درت لبينة عبد الله، يعني كان لسه عم يرضع الطفل لما مات، وصدره احتقن بالحليب فبكيت عليه انه يا ريت كان كمل رضاعه بين ايديه. فقال يا خديجة ان له مرضعا في الجنة، في الجنة مرضع مترضعه، ان شئت اسمعتك صوته، اذا بتحبي هلا سمعت صوته. قالت لا آمنت بالله ورسوله. شايف الإيمان القوي؟ إيمان بقول النبي، مو أنا بدي آمن لأني شفت معجزة، هذا عادي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب معجزات، لكن الله عز وجل خير النبي، مع أنه كان تحصل معجزات في كثير من الأحيان للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشوف المعجزة بعينه وما يآمن. كمان دكتورة مسألت الحصار، حصار الشاب، والواقع اللي عم ننشر اليوم بزور حصار غزة والأحداث اللي عم تصير، شو وجه المشاكل اللي بين الحدثين؟ شوفي الأيام تعيد نفسها، هذا هو جهاد المسلمين فعلا، هي نفس الصورة، حصار الشعب، حصار المشركين حول المسلمين، منعهم من الطعام، منعهم من الشراب، منعهم من أنه أحد من أهلهم أو أقربائهم يوصلهم طعام. نفس الحصار الآن على غزة، قافلة الحرية تضرب ويقتل فيها الناس من أجل أن جايبين طعام غذاء إنساني، كما فأن جافي على فكرة وهن في الصعب أرسل قافلة مؤونة للمسلمين منعتها قريش، مو بس حتى أموالهم هم كانوا يمنعون عنه. حكيم بن حزام، حكيم بن حزام اللي هي خديجة خالته، وهو متكفل بأموال خديجة، فكان مرة جايب حمل من الطعام بده يدخله للشعب، فطبعا ما بيسترجي بعز النهار يدخله، لا ولكن بالليل أو بخفية من قريش، فهو بده يدخله بالليل فشافه أبو جهل، فوقف أبو جهل وصرخ ونادى والله لأصبحت بين الناس أنت عم تخالف العهود، هي عهود ومواثيق وقوانين دولية، يعني ما بصير واحد يخالفها. فشافه أبو البختري، وأبو البختري كان عاقل وكان حكيم، فمنع لأبو جهل قال له كيف تمنع حكيم طعام لعمتي؟ غير الطعام لعمته كيف تمنعه؟ فقال وحتى أبو البختري مع أبو جهل، وأبو البختري حط أبو جهل وضربه وحتى وطئه بأقدامه ودخل القافلة. يعني أحيانا كانت تصلن بعض مؤونات، لكن طبعا هي ما كانت تكفي لكل المجموعة اللي كانوا موجودين. بعتقد انه الحمد لله يعني الله اكرمنا وسمعنا شوي كم قصة عن النساء اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، واخذنا مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون لنا عبرة وقد تكون لنا قدوة في حياتنا. الله عز وجل يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يسيرون على سنن محمد وعلى خطى محمد. بحب أذكركم إخوتي وأخواتي أني معكم إن شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 في الليل إلى الساعة 1 ليلا بتوقيت مكة المكرمة على المنتدى أنا وإياكم. أي إنسان عنده أي ملاحظة، عنده أي مداخلة، عنده أي قصة ممكن يفيدنا فيها، فأنا أتمنى أنكم تتواصلوا معي وتواصل معكم لنحقق إن شاء الله هدفنا من هذا البرنامج هو التعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ومع المرأة. أستودعكم الله وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.